اتق الله يا زوجة الابن، اتق الله في ام زوجك، فانت عندك ام تريدين ان تبريها وهو مطالب ببر امه، بل حقها اعظم حق عليه بعد حق الله، فلولاها ما كان. هل انت التي حملتيه؟ هل انت التي ربيتيه؟ هل انت التي احتضنتيه؟ اتق الله يا زوجة الابن، فانت ستكونين اما في يوم ما. هب ان الام اخطأت، هل يحق لنا ان نسيء معاملتها وننسى فضلها؟ اما امرنا الله ببر الوالدين ولو كانا كافرين؟ فقال: وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. اعلمي واعلمي ان كل شيء يعوض في هذه الدنيا. الزوجه لو طلقتها ستتزوج وستجد من هي افضل منها، وهي كذلك ستتزوج وستجد من هو افضل منك، والابناء ستنجب غيرهم، والاموال ستجمع مثلها. لكن كيف لو فقدت امك او فقدت اباك؟ لكن كيف لو فقدت امك او فقدت اباك؟ بصراحة كم واحد منا يقبل يد امه، وكم واحد منا يقبل رأسها، وكم واحد منا يجلس بين قدميها، وكم واحد منا يكلمها بأدب واحترام؟ صدقوني لو نظر كل واحد منا إلى أسلوب تعامله مع أمه لوجد نفسه عاقا وجاحدا. الحقيقة أننا بحاجة ماسة لإعادة النظر في علاقاتنا مع أمهاتنا. أما تدرون أن في الإحسان للوالدين متعة في الدنيا وسعادة في الآخرة؟ والله إننا لنعجب ممن يظهرون على وسائل الإعلام يتحدثون عن علم الاجتماع وترتيب الأسرة وتنظيم العلاقات بين أفرادها، وعلى الجانب الآخر ترقد أمهاتهم في دور الأجهزة والمسنين. أقسم بالله العظيم، بعد وفاة الأم وهداية الابن الآب، يتمنى هذا الابن أن تخرج أمه رأسها من قبرها ليقبلها ويقول لها: أماه سامحيني، أماه سامحيني. قال رجل لعمر بن الخطاب: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مضية لها، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. قلت أنا: أين حنانك من حنانها؟ اسمع، اسمعي، اسمعوا معي، اسمعوا معي هذه الصورة التي تبين حنان الأم وشفقتها، ما أروعها من صورة. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها عائشة ثلاث تمرات، فأعطت الأم كل واحدة منهما تمرة، ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. تقول عائشة: فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت الأم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن الله قد أوجب لها الجنة، إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها من النار. فأبشري أماه، أبشري أماه،